إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن أمامكم يومًا ثقيلًا، فإن أمامكم يومًا كان شرُّه مستطيرًا، فإن أمامكم يومًا عبوسًا قمطريرًا لا ينجو فيه إلا من نجاه الله، فلا تكونوا ممن يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يومًا ثقيلًا، بل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله، واعلموا أن خير الزاد التقوى، وخير اللباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أمرني ربي بأمر وأمركم به، وسأعلنه على هذا المنبر، طاعة لله واستجابة. هذا الأمر لقنني إياه ربي لأقوله لكل منحرف عن الصراط، أمرني الله أن أقوله له عيانا، فإن كنت عبدا لله حقا سأقوله لكل منحرف، وأيضا لكل من أمرني أن أجتمع مع الأحزاب الضالة، وأن تكون كلمة أهل الدين واحدة. ما أحسنها من غاية أن تكون كلمة أهل الدين واحدة كما كانت في هذه البلاد قبل 40 سنة ونحوها، قبل أن تغزو هذه الأحزاب الضالة. ولكنه توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، وليس توحيد الكلمة على كلمة الزنادقة نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه من أمور التوحيد والملة. أيها الإخوة، وهو نداء عام أيضاً لكل الأحزاب الضالة في عصرنا وفي بلدنا، ورؤوس هذه الأحزاب في زماننا 4. أولها الفرقة المرجئية المتسمية زوراً بالسلفية، وعلامتهم أن كل جهدهم في الدفاع عن المشركين وإعذارهم وعدم تكفيرهم والدفاع عن تراك الصلاة، هذا مهمتهم في الحياة، مشاقة للرسول واتباعا لغير سبيل المؤمنين. وهم أحزاب وفرق ينتحلون الحديث والتصحيح والتضعيف على طريقة المتأخرين، ومنهم من يتقفر الآثار، ولكن يجمعهم أنهم لا يقيمون وجوههم لنعش الملة وإظهار التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وإحياء معاني الهجرة والجهاد والولاء والبراء والحب والبغض، هذا كله بعيدون عنه. ومن عجائب آخر الزمان أنهم يتسمون بالسلفية. والفرقة الثانية الخارجية بجميع أجنحتها الداعشية والقاعدية والقعدة القعدية، الذين ينفخون في نار الفتن ولا يفارقون زوجاتهم وعتبات بيوتهم. هذه فرق منتشرة امتلأت بها البيوت والشوارع، امتلأت قلوبهم غلًا على التوحيد وأهله وعلى دولته وعلى علمائه، فهم ينفثون كالوزغ في أجهزة التواصل وفي المجالس وفي غيرها. والفرقة الثالثة الإخوانية بكافة أجنحتها القطبية والبنائية وغيرهم، وهم الذين يتخذون الدين ستاراً للوصول إلى مطامعهم. والفرقة الرابعة التبليغية بكافة أجنحتها، والذين غلبوا على أمرهم في هذه الأزمنة في بلادنا هم الفرقة الحلولية، أهل النفي والإثبات، أهل الحلول والاتحاد، هم الذين غلبوا على أمرهم هذه الفرق وكل وغيرها. فأما الصوفية والأشعرية فنحن إنما نتكلم عن فرق الفرق المنتسبة لهذه الملة، وأما عباد الأوثان ونفاة العلو وأفراخ الجهمية فهؤلاء ليسوا من هذه الأمة أصلاً، كما قال ابن المبارك والسلف. لكل هذه الفرق ولكل من حسن الظن بهم ولكل من أمر بالاجتماع معهم ولكل من دافع عنهم ولكل من غاب عنه شرهم أتلوا هذا النداء. هؤلاء كلهم يسمون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وكل من شابههم ممن عنده علم أو انتسب إلى دين ولكنه ليس دين الأنبياء ولم ينتفع بعلمه، فمعه شبهة العلم وشبهة الدين والدعوة والجهاد ولكنه لم يقنع بما كان عليه الأنبياء. كل هؤلاء أهل كتاب، كمصطلح المغضوب عليهم والضالين. قال عمر: إن القوم قد مضوا ولم يعنى بها غيركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمعوا النداء. قل: أمرني ربي وأمركم أن تقولوا لكل أحد من هذه الأحزاب أو دافع عنهم، قل يا أهل الكتاب، يا من عنده علم ودين ولكنه ليس على طريق الأنبياء، يا أهل الكتاب تعالوا، تدبروا كلمة تعالوا، فمن كان من أهل التوحيد والسنة لا يفارق الصراط ولا يقترب منهم، بل يبقى في مكانه ويقول لهم تعالوا. إن كلمة تعالوا تشعرهم بقدرهم، وهو أنهم ليسوا على الصراط، إنما يقال كلمة تعال للمدبر والمنحرف والضائع والضال، يقال له تعال. فأن تثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحكم الأدلة وليست الدعاوى، وقل لهؤلاء جميعا تعالوا. فأثبت في ظهر المحجة رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر. نسأل الله العصمة والثبات. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تريدون أن نجتمع؟ تريدون أن تكون القلوب صافية والحب بين أهل الدين وأهل الإسلام؟ تريدون أن نكون يدنا واحدة وحبلنا واحد؟ تعالوا إلى كلمة، اقبلوها منا كلمة واحدة سواء بيننا وبينكم، واضحة جلية، مطالب سهلة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أولاً ألا نعبد إلا الله، نخلص العمل لله، فإنه لا يطرد الغل من القلوب إلا إخلاص العمل لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل معهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. ولاه الله، هو ما ولى نفسه، الله الذي ولاه، مالك الملك. ألا نعبد إلا الله، نخلص العمل لله، لا نريد بالدعوة ولا الجهاد ولا المؤلفات ولا العلم أنفسنا أو أحزابنا أو شيوخنا أو طرائقنا أو أهداف خفية، لا، لا نعبد إلا الله. والفصل بيننا القرآن والسنة وليس الدعاوى، كل يدعي أنه مخلص، لا بد أن لا نعبد إلا الله. والثانية: ولا نشرك به شيئا، لا ندخل مع الله أحدا، لا في الحكم ولا في العبادة ولا في التشريع ولا في الآراء، ليس لنا رأي في الدين. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الدعوة ليس فيها رأي جديد، الجهاد ليس فيه اجتهادات جديدة وانتحارات واغتيالات وفساد في الأرض، العلم ليس فيه رأي، إنما هو الاتباع. ولا نشرك به شيئا، استسلام ورضا وانقياد وقبول ومحبة، لا نشرك بالله، لا ندعو إلى أحزابنا ندعو إلى الله على بصيرة على سبيل الأنبياء، ما أسهله من مطلب. لو أطاعونا والله اجتمعت القلوب والأفئدة والأيدي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي شيء. والمطلب الثالث: ولا يتخذ بعضنا بعضا أي أحدا أربابا من دون الله. يا معاشر التبليغ، لا تتخذوا محمد الياس ربا من دون الله، يجعل لكم طريقة غير طريقة محمد فتفضلونها على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يحل لكم الحرام، يحرم لكم الحلال، يزين لكم الصوفية، يفسد عليكم دينكم، يجعلكم تتولون المشركين، وآخر الأمر يلقنونكم النفي والإثبات والحلول والاتحاد. لا تتخذوه ربا من دون الله. يا معاشر الإخوان، لا تتخذوا سيد قطب والبنا وشياطين الإنس وكهنة الإخوان أربابا من دون الله، يلقنونكم دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوهم أربابا من دون الله. يا معاشر المرجئية السلفية المزعومة والسلفية منها براء، لا تتخذوا بعض الكهنة الذين يعذرون المشركين ولا يكفرون تراك الصلاة ويتبعون المتشابه ويدندنون على حديث لم يعمل خيرا قط وأحاديث الشفاعة ويزعمون التصحيح والتضعيف. لا تتخذوا هؤلاء الكهنة أربابا من دون الله. هؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اتخذوا محمد عليه الصلاة والسلام، وحدوا متابعته، وحدوا التوحيد لله والمتابعة لرسوله ولأصحابه من بعده الخلفاء الراشدين المهديين. يا معاشر القعدة والقاعدية والداعشية والخارجية، لا تتخذوا كهنتكم أربابا من دون الله حتى نجتمع. إن كان كل حزب يتخذ أحباره ورهبانه أربابا من دون الله كيف نجتمع؟ قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم لما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا عدي، ألم يكونوا يحرمون الحلال ويحللون الحرام فتطيعونهم في التبديل؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. بالله عليكم، أليس كهنة الجهاد الآن شرعوا جهادا لا يعرفه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو الجهاد الذي ترونه أمام عيونكم من 40 سنة، جهاد الانتحار والاغتيال ونقض العهود وقتل النساء والصبيان والفساد في الأرض. شرعوا لهم أحبارهم ورهبانهم جهادا لا يعرفه محمد وأصحابه ولا يوصل إلى جنات الله، فاتخذوهم أربابا من دون الله. بالله عليكم، طريقة التبليغ في الدعوة شرعوا لهم طريقة يبغضون فيها التوحيد وأهله ويركزون على بعض الأمور ويتولون المشركين ويسافرون إليهم ثم يغضبون، واتخذوهم أربابا من دون الله. وهكذا قل في باقي الطوائف. إن أجابوا إلى هذه المطالب الثلاث هم منا ونحن منهم، ولكن الأكثر والأغلب أنهم لن يجيبوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من مرق لا يعود، ولذلك ما ذكر الله في هذه الآية احتمال الإجابة، وإنما قال: فإن تولوا، لأن هذا ردة الفعل الظاهرة منهم، إلا أن يتغمد الله بعضهم برحمة منه وفضل. لكن الاحتمال الأغلب أنهم سيتولون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فإن تولوا فقولوا برؤوس مرتفعة وأوجه منطلقة وأعناق ممتدة فرحا بنعمة الله وفضله، فقولوا إذن، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بأننا لن نفارق هذا الصراط، وأننا مسلمون مستسلمون راضون عن الله مبغضون لكم ولأحزابكم. إن هذه الكلمة تقتلهم، لأن فيها عزة المؤمن الثابت على الصراط، وفيها إشعار المنحرف أنه ليس على الإسلام، إما ليس على أصل الإسلام، وهذا الأغلب فيه أنهم إذا أطاعوا الشيطان في ترك أول الطريق فإنه لا يكتفي حتى يوصلهم إلى آخره، وهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، وإما أنهم ليسوا على الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الإسلام المقبول عند الله، وهو إسلام الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها الإخوة، إذن هذا نداء لكل من اغتر بهذه الأحزاب فانتمى إليهم أو دافع عنهم أو رضي بفعلهم أو أمر بالاجتماع معهم. بالله عليكم احفظوه، وحفظوا أولادكم وأطيعوا ربكم لما أمركم. فقال في أول الآية قل، وقال في آخرها فقولوا، وفي هذا عبرة، أوله خطاب للمفرد وآخره خطاب للجماعة. احفظوه، وكل أحد يأتي بطاري هذه الأحزاب بالله عليكم اقرأوا هذه الآية، آية التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يكون أعظم همنا أعظم همنا نعش الملة وإقامة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، تكفير المشركين بأعيانهم والهجرة عنهم وجهادهم على الأئمة وإظهار أعلام الدين. هذا أكبر همنا، كما كانت الرسل تفعل. ليس أكبر هم من الدولة، أكبر هم من الملة. أكثر الرسل ماتوا ما حصلت لهم دولة ولا فكروا فيها، لكنهم حياتهم للملة، والملة لها رجال والدولة لها رجال، وكل على حسب ما أراد. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية، آية التوحيد، مطابقة تماما لسورة التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون. قل أيضا مبدوءة بنفس العبارة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مطابقة لقوله اشهدوا بأننا مسلمون، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدي. تقال للمشرك والمبتدع والمنحرف وأهل الكتاب وغيرهم. اللهم فقهنا في القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الصراط، اللهم اجعلنا من الثابتين على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم زدنا في ذلك بصيرة وفقها وثباتا يا رب العالمين. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة سواء، اللهم اجمعها على كلمة سواء يا رب العالمين، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضهم أحدا أربابا من دون الله يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا باجتماع الكلمة على كلمة التوحيد، وبالاعتصام بحبلك المتين خلف أئمتنا وعلمائنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، تمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وتعلموا فإن العلم اليوم خير من كثير من نوافل العمل، لأنك قد تعمل على غير بصيرة، وتدعو على غير بصيرة، وتجاهد على غير بصيرة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على غير بصيرة، فلا تثاب ولا تؤجر، وكان ما تفسد أكثر مما تصلح. ولا ينفعك الاعتذار بأنك قلدت الناس أو نشأت على هذا الشيء. تعلموا العلم، لا تعرضوا، فإن الإعراض جريمة، العامة والخاصة، لا تعرضوا عن دين الله فإن الإعراض جريمة، وعد الله عليها بالانتقام، فقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إخواني في الله، وآية أخرى تقرأ عليهم، وهي أخت هذه الآية، وهي قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إليه، وطريقتي في الدعوة واضحة في القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هذا وربك النسب العريق في الدين المتين الصافي، هذا النسب. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا لهم هذه الآية أيضا، قولوها لهم ولكل من جادل عنهم أو حسن فعلهم. قال الله فإن آمنوا بمثلي، لم يكتفي الله بالشبه وإنما اشترط المثلية، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكلمة مثل ترد على حمقى زماننا الذين يقولون عن المبتدعة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الحق، ومن أهل البدعة فيما خالفوا فيه الحق، فيجتمع فيهم سنة وبدعة، كلام يضحك الثكلى، والحمد لله على العافية. الله عز وجل ما قال هذا الكلام، قال فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو الناجي والباقي هالك، فقد اهتدوا. وإن تولوا، قال الله، لم يتولوا عن رأي ولا تأويل ولا اجتهاد ولا حسن نية ولا غير ذلك، سبب وحيد للتولي، فإنما هم في شقاق، إنما أرادوا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم والإحداث في دينه واتباع غير سبيل المؤمنين، فإنما هم في شقاق. ثم بشرنا الله وبشر الثابتين على الصراط ولو كانوا قلة ببشارة، فقال: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وقد كفانا الله شرهم وأرانا مصارعهم هذه السنين. طائفة الإخوان وطائفة التبليغ والخوارج والمرجئة أرانا الله فيهم الفضائح والتناقضات ومجتهم العامة، واتضح أمرهم مصداقاً لقوله: فسيكفيكهم الله. الكلام الذي كان يقوله أفراد قبل سنوات أصبح اليوم يقال في مجالس العامة والخاصة والقنوات وفي كل مكان، من التحذير من الإخوان والتبليغ. قبل سنتين ثلاث كان الذي يقول هذا الكلام يرمى بالألقاب، واليوم يقال في وسائل الإعلام وفي كل مكان: فسيكفيكهم الله. انفضحوا أمام كل أحد، بشرى أنهم كلما نبتوا وكثروا وعفوا سيكفيكهم الله، ويجعلهم طوال أعمارهم وطوال الأجيال يسعون في فساد، في دوامة لا مخرج منها، لأنهم في شقاق. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم من أراد الإحداث في دينك وإفساد دين نبيك وإحداث أمر مشاقة لك واتباع لغير سبيل المؤمنين، اللهم أرنا في عجائب قدرك، اللهم أرنا في عجائب قدرك، اللهم افضحوا على رؤوس الأشهاد، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم سلط عليهم سيف السلطان وسلط عليهم آفات الزمان، اللهم مزقهم كل ممزق كما حاولوا تمزيق دينك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا عزيز يا ذا الانتقام، يا شديد العقاب. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة التوحيد، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا معتصمين بحبلك متمسكين بجماعة المسلمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل، اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن الرياء، اللهم نظف قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مستكينين لك ملتزمين بسنتك متمسكين بجماعتك، فإن يدك على الجماعة. اللهم لا تمكر بنا في من مكر به، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على أن أظهرت هذه الدولة وسددت رميها وسددت قراراتها، اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم زدها توفيقا، اللهم زدها توفيقا، اللهم زدها توحيدا، اللهم زدها إيمانا، اللهم زدها إظهارا للمعروف وإنكارا للمنكر، اللهم اجعلها مارزا للإيمان ومأوى للمستضعفين وملاذا للمهاجرين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم أظهر فيها أعلام الملة، اللهم أظهر فيها أعلام الملة، اللهم أظهر فيها أعلام الملة ومعالم التوحيد، اللهم أطفئ فيها مظاهر الشرك والنفاق يا رب العالمين. اللهم أحينا وأولادنا وذرياتنا في الإسلام وأمتنا في الإسلام، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.